بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. قبل أن أبدأ اليوم، مر علينا حديث في المجلس الأخير أو قبل الأخير، هذا الحديث أو قبل الأخير، المجلس 21 كنت قد ذكرت حديث الذي قال فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الحديث ذكرناه وقلنا إن الصواب فيه أنه مرسل، ولكن وجدنا أن بعض الإخوة بعد المجلس نبه على أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر الحديث عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن ابن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتنتي الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. رواه أحمد وأبو يعلى وضعفه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند، لأن الراوي عن أبي التياح هو جعفر ابن سليمان، وإن كان قد احتج به مسلم، إلا أن البخاري وغيره تكلموا فيه. أما الشيخ الألباني فقد أورد الحديث في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1602 في المجلد الثاني صفحة 263، وكذلك أورده في السلسلة الصحيحة فليرجع إليه. يعني الحديث أنا كنت ذكرته أن الحديث مرسل، والكلام عن إرسال الحديث في الرواية الموجودة في الكتاب. أما كون الحديث قد روي عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي فهذا لم يتعرض له الإمام ابن القيم، ومع ذلك يعد طريقا من الطرق التي ترفع الحديث المرسل إلى درجة القبول إن شاء الله. وجزى الله إخواننا الذين ذكرون بهذا، فيعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي على الإنسان أن يتحرى، فإنك كما أنك تذكر حديثا صحيحا وتقول إنه ضعيف، هذا أمر أيضا فيه شيء من إنقاص السنة، واضح؟ كمن يروي حديثا ضعيفا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين سيان، الأمر سيان. يعني لو أنت ذكرت حديثا ثبتت صحته فضعفته، أو ذكرت من ضعفه ولم تذكر من صححه، فهذا قصور. كما أنك حينما تذكر حديثا ضعيفا وتنقل من صححه يكون هذا ايضا ايه قصور. فعلى طالب العلم ان يتحرى وان يبحث جهده في هذا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني ان يغفر لنا تقصيرنا في نقل مسائل العلم لإخواننا الذين يثقون فينا، ولكن دائما يعني الإنسان يستولي عليه النقص ويستولي عليه الضعف فيقع في الخطأ وينسى، وهكذا يعني حال الإنسان هذا عند العلماء، فما بالكم بأمثالنا. المهم أننا نفتتح الجزء الأخير من الكتاب اليوم إن شاء الله، الجزء الأخير ويعتبر يعتبر كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الجزء الأخير هو تقريبا الكلم الطيب ببعض زيادات أو نقص، يعني يزيد أحيانا وينقص أحيانا، ونحن نراجع نقرأ الكتاب، وإذا زاد ابن تيمية في الكلم الطيب سنذكر، وإن زاد ابن القيم سنقول هذا زيادة على ما في كتاب الكلم الطيب. فكأننا نقرأ عليكم الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإمام ابن القيم أتى بالكلم الطيب وجعله في نهاية الكتاب، وأتى بالمقدمة النفيسة التي قرأناها وعشنا معها وتعلمنا منها الكثير. وربما بعض إخواننا أصبحوا الآن يذكرون الله تعالى ويكثرون من الذكر بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل قراءتنا لهذا الكتاب القيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات من ألفه، وفي ميزان حسنات من حققه ومن طبعه ومن نشره ومن قرأه ومن جلس في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. فالجزء الأخير قال: في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها. وفي فصول: الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، أذكار طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. يعني الوقت الأول في الطرف الأول يكون من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، والطرف الثاني يكون من بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، كما جاء في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه لا يكون العبد ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يعني في جميع أحواله. وجاء ذلك في تفسير قوله تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا في سورة طه. وكذلك في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فرب العالمين لما مدح لم يمدح الذاكرين فقط، بل مدح الذاكرينه كثيرا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسيأتي في تفسيرنا لسورة طه أن الله قال سبحانه لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري، لا تنيا في ذكري، لا تفرطوا، لا تفرطوا في ذكر الله سبحانه وتعالى. بل إن الصلاة شرعت من أجل ماذا؟ وأقم الصلاة لذكري. فيقول والأصيل الآيات تقول: وسبحوه بكرة وأصيلة. سيفسر البكرة والأصيل، البكور معروف والأصيل. قال: والأصيل، قال الجوهري، هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل، يجمع الأصيل على أصل وآصال. أحيانا يكون الجمع متعددا في لغة العرب، فيجمع أصيل على أصل وآصال وأصائل، كأنه جمع أصيلة، أصائل كأنه جمع أصيلة. يعني لما جمع العلماء في كتب اللغة أصيل على أصل وعلى آصال وعلى أصائل، يقول كأن كلمة أصائل جمع إيه؟ أصيلة. قال الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل، لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. فأتى بالبيت ليدلل على أن جمع أصيل أصائل، واضح؟ وهذا البيت من الأبيات التي يعني من شواهد العربية في كتب النحو، يكثر ذكره ويستدلون بهذا البيت، لأن الكوفيين يستدلون به على مجيء الأسماء المعرفة بألف معنى الموصول. فكلمة البيت هنا كلمة معرفة بالألف واللام، وهي جاءت لما تأتي لإعرابها لأنت البيت مبتدأ خبر، فكلمة البيت معرفة باللام كما ترون، تعرب خبر لأنت. أما قوله أكرم أهله فهي صلة للبيت كما قال الكوفيون، صلة. فكأن البيت هذا جاء بمعنى إيه؟ الذي، واخدين بالكم ولا لا؟ الذي أكرم أهله، تمام؟ كأنه يقول لأنت الذي أكرم أهله، لأنت البيت يعني الذي. فطبعا رد عليهم البصريون ولم يعجبهم هذا الكلام، قالوا هذا لا يجوز، لأن الاسم الظاهر يدل على معنى مخصوص بعكس الاسم الموصول فهو مبهم، ولذلك الأسماء المبهمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صلة لكي تشرح هذا المبهم. وقالوا طبعا البصريون في هذا البيت إن البيت خبر للمبتدأ، نعم، الذي هو أنت، لأنت البيت. أما أكرم أهله فهو خبر ثاني، واضح؟ يبقى خبر ثاني وليس بصلة لموصول. وقال بعضهم لا، بل هو من الممكن أن يعرب حال، لأن الجمل بعد المعارف إيه؟ أحوال. والبعض قال بل هو من الممكن أن يكون صفة، كلام يطول في كتب اللغة وكتب النحو. المهم أن البيت ده زي ما أنتم شايفينه كده من الأبيات المشهورة جدا عند علماء اللغة، لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل، ذكره الإمام ابن القيم للاستدلال به على أن الأصائل جمع أصيل. قال ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع اللي هو إيه؟ بعران أصلان، فقالوا أصيلان، صغروه أصلان جعلوه أصيلان على صيغة التصغير، ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلال، واستدل بقول الشاعر وقفت فيها أصيلالا أسائلها، أعيت جوابا وما بالربع من أحد. أنتوا عارفين الشعراء اللي هم كانوا بيقعدوا يبكوا على الأطلال، ويعني ما ورمش غير كده الشعراء، يعني يقعد بقى يبكي ورحلة طويلة ويعدي على الأسافي ويعدي على الدمن ويعدي على الكذا، ويقعد بقى يتكلم عن البعر بتاع الإبل ويقعد يبكي. وقال تعالى، طبعا العلماء بيستدلوا بأبيات هؤلاء من أجل ماذا؟ بيان اللغة، يعني عشان ما تفتكرش يقول لك أحيانا ينقل أبياتا من الشعر فيها فحش، هكذا كان يفعل العلماء الأكابر، ماذا نفعل نحن؟ الإمام الطبري وغير الطبري يفعلون هذا. يجي بعض الناس لو استدل ببيت من الشعر فيه مجون أو شيء من هذا القبيل، امسك الرجل ده بتاع مجون، ما تشوف الشيخ الشنقيطي كان بيذكر أبيات من الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيشرح التفسير، واخدين بالك؟ دي لغة، وكان العلماء يفعلون هذا، وما قالوا عنهم مجون، لكن احنا أصبحنا في زمن يعني ربنا يسلم تيجي تتكلم في مسألة عايز تعد صوابعك يعني. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فوضح هنا متى يكون الوقت. شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب زاد هذه الآيات التي لم يذكرها ابن القيم واختصرها، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، الآية 205 من سورة الأعراف. وذكر كذلك في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالغداة والعشي، الآية الأنعام آية في الأنعام 82. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا في سورة مريم، ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في الروم، وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار في الفجر والعصر، وزلفا من الليل يدخل في المغرب والعشاء، يبقى طرفين، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات في هود. قال الإمام ابن القيم وهذا تفسير ما جاء حينما ذكر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذا قبل طلوع الشمس، يبقى لو جاءك في الأحاديث من ذكر كذا أو قال كذا قبل حين يصبح يعني قبل طلوع الشمس، وحين يمسي قبل غروبها، يبقى هذا الطرفين النهار، بعد الفجر قبل ماذا؟ بعد الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى ما قبل غروب الشمس. قال وفي صحيح مسلم، يبدأ بقى الشيخ يذكر الأذكار الموظفة في هذا، طبعا لن يستوعب لا هو ولا ابن تيمية لأنه أورد الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام، فلم يستوعب الأحاديث التي وردت في أذكار الصباح والمساء، وذكر الأحاديث الكثير منها صحيح وبعضها قليل جدا ضعيف. فقال وفي صحيح مسلم، انتوا عارفين ان الشيخ الألباني ليه تخريج على الكلم الطيب رحمة الله عليه، خرج أحاديث الكتاب الكلم الطيب. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. أريد أن أبين لحضراتكم أمرا مهما، يعني نحن لن نتوسع في شرح الأحاديث، نحن حسبنا أننا نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونبين صحيحها من ضعيفها في بيان الأذكار. أضف إلى ذلك أننا سنوضح يعني شيئا قليلا من معاني الأحاديث حتى لا نضيع الوقت، الأمر الثاني حتى لا نخرج عن الهدف، لأن الهدف أن نحفظ هذه الأحاديث وأن نتعبد لله عز وجل بها وأن نفهمها ولا نتوسع جدا في شرحها، وإنما نفهم معناها. يبقى وإنت بتذكر الذكر أنت عارف معناه وفاهم معناه، ليس الفهم إنك تعرف تتكلم أو تعرف تخطب أو تعرف تشرح، لا، المهم إن المعنى يصل إلى قلبك، فحينما تذكر تكون صادقا في ذكرك لله وتكون متعبدا لله بهذه الألفاظ التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى حافظ الدعاء أو الذكر وعارف معناه وتتعبد لله عز وجل به. فالكلام ليس المقصود بالاستعراض ولا المقصود بكثرة المعلومات، وإنما المقصود أن نتعبد وأن نتذلل وأن نظهر خضوعنا وخشوعنا لله لكي نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نسأل الله ذلك. فيقول من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به في ذلك اليوم، يعني إلا رجل قال مثلما قال أو لأن الذي أتى قال مثلما قال فقد أتى مثله أو زاد عليه فقد زاد عليه. هذه الكلمات كلمتين، سبحان الله وبحمده فقط. هل هذه الكلمات عظيمة؟ نعم، لأن الكلمة الأولى تسبيح لله، فأنت حينما تقول سبحان الله فأنت بهذا تنزه الله عن مماثلة خلقه، وتنزهه عن العبث، وتنزهه سبحانه وتعالى عن أن يفعل شيئا لغير حكمة، وتنزهه سبحانه عن أن يترك العبادة بدون أمر أو نهي، وتنزهه سبحانه عن الولد والوالد والزوجة والصاحبة، وتنزهه سبحانه عن الشريك، تنزيه. يبقى التنزيه عن أشياء، ولذلك يتعدد التنزيه هنا، معاني التنزيه تتعدد. ربك سبحانه غير والد ولا ولد، وليس له صاحبة، وليس له شريك. والذين يقولون إن الله من الممكن أن يخلق الخلق عبثا ويتركهم هملا بدون أن يرشدهم ويرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا، وبغير أن يكون هناك يوم آخر يحاسب فيه، وبغير أن يكلف، كل ذلك من باب الظن السيء برب العالمين، كما قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا سوء الظن يسبح رب العالمين عنه سبحانه وتعالى. إذا التسبيح تنزيه لله عز وجل، ولذلك يأتي التنزيه والتسبيح حينما يتحدث رب العالمين عن بني إسرائيل، لأنه في كتبهم أن الله كان يتمشى ورب العالمين يتزوج ورب العالمين يصارع إسحاق ثم يقوم يصارع إسرائيل ثم يغلب إسرائيل، كل هذا والعياذ بالله لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. يعني هل يجوز لإنسان أن يسيء الظن بالله عز وجل إلى هذا؟ رب العالمين يظنون أنه غير عالم بالناس بعد أن يتفتتوا ويصبحوا ترابا، أو أنه لا يوجد حكمة من بعث الناس مرة أخرى، أو أنه غير قادر، أو أنه غير عليم بكل شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول سبحانك فبلى. إذن التسبيح يأتي بعد أن سبحته ونزهته عن جميع صفات النقص، حينئذ يأتي ماذا؟ وصفه بصفات الكمال، وبيان أن رب العالمين له صفات الكمال، وأن له الكمال في الصفات. وهذا إثبات الصفات يعمها كلمة الحمد، فالحمد هو وصف الله عز وجل بجميع ما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى. فأنت تحمد يعني تثني عليه بصفات الكمال وبأسمائه سبحانه. فإذا التسبيح تنزيه سلب، والتحميد إيجاب، التخلية والتحلية كما يقولون، واضح؟ فإذا تنزه الرب عن جميع ما لا يجوز أن يتصف به، ثم تصف بجميع ما علمنا وأوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة أن يوصف به رب العالمين. والقرآن مليء والسنة الصحيحة مليئة بالكلام عن الثناء على الله تعالى وتحميده. فيقول سبحان الله وبحمده، يسبحون بحمد ربهم، وذلك يأتي التسبيح مع التحميد دائما. ولذلك أعظم كلمتين في الميزان في الثقل بعد كلمة التوحيد، يقول كلمتان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيقول طبعا واحد يقول طيب والعظيم ما هي دي من التحميد؟ ما احنا قلنا ان التحميد فيه ايه؟ جميع صفات الكمال واسماء الجلال، فيقول اسماء الحسنى. فيقول بعد ذلك وفي صحيحه ايضا صحيح مسلم عن ابن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، ولكنه يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ويكمل الحديث. إذن أمسينا في المساء، أصبحنا في الصباح، ويقول نفس الذكر. لما ننظر في كلمة ما معنى كلمة أمسينا، يعني دخلنا في المساء، أمسي أصبحنا يعني دخلنا في الصباح، أمسينا يعني دخلنا في المساء، وأمسى الملك، دخل الملك كله في المساء وهو لمن؟ لله. وكذلك في الصباح، وكل صباح وكل مساء، لأن الملك لا يخرج عن الله سبحانه وتعالى، فهو ملك ثابت لله تبارك وتعالى. إذن أنت هنا تعترف بأن الله يملك كل شيء ذاتا وصفات وكل شيء، كل شيء ملك لمن؟ لله. كلمة شيء أعم العمومات، صح؟ ولذلك كل شيء يدخل فيها كل موجود، واضح؟ كل موجود يدخل في عبارة كل شيء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ثم يحمد ربه سبحانه وتعالى على ذلك فيقول والحمد لله. يبقى هنا أثبت الملك لله والحمد، له الملك، ولذلك يأتي في الدعاء دائما له الملك وله الحمد، فيحمد على أنه له الملك، لأنه لا يتصور أنه سبحانه وتعالى يكون الملك لغيره. فمن كان له الملك كان له الحمد، من كان له الملك كان له الحمد، ومن كان له الحمد كان له الملك، يعني كل منهما تدل على الأخرى. إن كان له كل الملك فله كل الحمد، وإن كان له كل الحمد ثبت أن له كل الملك سبحانه وتعالى. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد. ثم قال له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى. وطبعا أما يقول له الحمد يعني ملكا يملكه ويستحقه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أثبت لله الملك والحمد أثبت له القدرة، وقال وهو على كل شيء قدير. ثم سأل، إذن دائما قبل أن يدعو ويسأل لابد وأن يقدم بين يدي دعائه توسلا، ويكون التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فيقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، لم يقل ربنا، ربي، رب. هنا أصبح في خصوصية تدعو بربوبية خاصة، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. طبعا ما هو خير ما في هذه الليلة؟ رب العالمين أراد وقوع أشياء، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأنت هنا تسأله سبحانه أن يعطيك خير ما أراد وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عباده، من الكمالات الظاهرة ومن الكمالات الباطنة، ومن المنافع الدنيوية ومن المنافع الدينية. إذن أنت هذه الكلمة عم، فتقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، خير ما تفضلت به على عبادك الصالحين من الكمالات الباطنة والكمالات الظاهرة، دينية أو دنيوية. فتسأل ربك سبحانه وتعالى خير ما في هذه الليلة، ليس هذه الليلة وفقط، بل تطمع في خير ما بعدها من الليالي. ثم بعد ذلك يقول وأعوذ بك، أنت هنا طلبت الخير، فأنت هنا تستعيذ بالله من الشر. والاستعاذة بمعنى الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل. ما معنى كلمة أعوذ؟ أعوذ بمعنى ألجأ، وأعتصم، أعوذ بمعنى ألجأ وأعتصم، فأنت هناك شرور تطاردك، فأنت تبحث عن ماذا؟ عن ملجأ وعن ملاذ، وتبحث عن شيء تعتصم به، فلا تجد من تعتصم به أو تلجأ إليه أو تعوذ به وتلوذ به إلا من؟ إلا رب العالمين الذي له الملك والحمد. فيقول أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة. إذن قلنا إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعندنا خير وعندنا شر. سألته الخير واستعذت به من شر ما أراد أن يقع في هذه الليلة، تريد أن ينجيك ربك وأن يعيذك وأن يبعد عنك سبحانه وتعالى ما قدره من شرور في هذه الليلة، ليس هذه الليلة فقط ولكن وشر ما بعدها. كما طلبت خير هذه الليلة وخير ما بعدها، فأنت تعوذ بالله من شر هذه الليلة، من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. يقول وأعوذ بك ربي، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ما هو الكسل؟ يأتي في بعض الحديث الأخرى أنه يستعيذ بالله من الكسل، من العجز والكسل. العجز ألا تكون عندك القدرة على فعل الشيء، واضح؟ العجز ألا تكون لك قدرة، والكسل ألا تكون لك إرادة، واضح؟ والإنسان يعمل العمل إذا كانت عنده قدرة تامة أو وإرادة جازمة. إن وجدت الإرادة الجازمة ووجدت القدرة التامة نتج العمل. ولذلك يستعيذ الإنسان من كلا الأمرين، وهما ماذا؟ العجز والكسل. فالكسل هو عدم انبعاث النفس للخير، تجد النفس غير ليست عندها الرغبة في أن تنبعث لعمل الخير، فأنت تستعيذ بالله من هذا. وضع في اعتبارك أن خالق القدرة التامة هو رب العالمين، وأن خالق الإرادة الجازمة هو رب العالمين، ولذلك كان خالقا لفعلك، لأن الفعل الذي تفعله وهو فعلك ينتج عن ماذا؟ عن اجتماع أمرين، إرادة جازمة من خلق الله وقدرة تامة من خلق الله، فينتج ما فعلته أنت فيكون مخلوقا لله. الفعل فعلك ولكنه مخلوق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا القدر، القدر، الإيمان بالقدر. فإذا أنت تستعيذ بالله من الكسل، لأن الإنسان إذا كانت عنده قدرة على الفعل ولم يكن عنده إرادة لفعل الخير لم يكن هنا معذورا، لكن لو كان عنده الإرادة وليست عنده القدرة يكون معذورا، واضح؟ فحينئذ تأتي أنت وتقول ربي أعوذ بك من الكسل. الكسل لماذا؟ لأنك لو كسلت عن فعل الخير وعندك القدرة كان معنى ذلك أنك ماذا؟ ها؟ غير معذور، كنت غير معذور. قال وسوء الكبر. الكبر يا أخوانا نعوذ بالله من سوء الكبر، يترتب عليه ذهاب للعقل وضعف في القوة، والرأي يصبح رأيا ضعيفا، فيصبح الإنسان من الممكن أن يتصرف تصرفات أطفال. هذا أمر فيه سوء. اسأل ربك ألا تصل إلى أرذل العمر، لأن الذي يصل إلى أرذل العمر ويصيبه سوء الكبر يصبح عالة على أولاده ويصبح عالة على أحفاده، وحينئذ يصبح الأمر شاقا جدا على الإنسان، فيستعيذ ربه سبحانه وتعالى من سوء الكبر وسوء الحال في الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. طبعا العذاب بعد الانتقال من الدنيا، بعد أن تكلم عن الدنيا يتكلم عن البرزخ، ثم يتكلم البرزخ اللي هو الواسطة بين الدنيا والآخرة، ثم يتكلم عن العذاب الأكبر في النار، فيستعيذ بالله من كل ذلك. ثم يقول وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الذي ذكرناه رواه الإمام مسلم، الحديثان الأولان في صحيح الإمام مسلم، الحديث الثالث وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا الحديث صحيح، والشيخ الألباني بعد أن ذكره المؤلف ابن تيمية في الكلم الطيب قال إسناده جيد، وقال عن قول الترمذي إنه صحيح، قال: وهو كما قال. وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للإمام النووي رحمة الله عليه. وكما ترون تأثير قل والله أحد والمعوذتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلها، مش كده؟ أو بمثلهما المعوذات. وكان يعوذ الحسن والحسين ببعض التعويذات مثل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى أن نزلت هاتان الصورتان، فكان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الاستعاذة بهما، وقال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في شرح السورتين شرح نفيس موجود، يعني في من الذين قاموا بجمع تفسير الإمام ابن القيم، سواء التفسير القيم القديم أو الفوائد الذي قام اللي محمد يسري العام قام بجمعه، موجود أيضا في تفسير سورتي المعوذتين. قال: وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي كما سمعتم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والشيخ الألباني قال معلقا على هذا: وهو كما قال رحمة الله عليه، وهو كما قال رحمة الله عليه: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا. انظرونا، هذا حديث يدل على عظيم فضل الله عز وجل على الإنسان، وبيان قدرة الله تبارك وتعالى، لأن النوم واليقظة والحركة والسكون والقيام والقعود، كل حركاتك وكل تصرفاتك كلها بالله عز وجل، بالله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينام، من السنة أن يقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. يعني أنت لا تستطيع أن ترفع جنبك إلا بإذن الله عز وجل، لا تستطيع أن تقوم من جلستك إلا بإذن الله، لا تستطيع أن تقعد إلا بإذن الله، لا تستطيع أن تضع اللقمة في فيك في فمك حتى يأذن رب العالمين سبحانه، حتى هذه اللقمة لا تستطيع أن تقوم بهضمها، حاول كل وتجيب أشياء عشان تهضم الطعام إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا على الإطلاق، فكل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى، كل شيء، العجز والكسل بتقدير الله تبارك وتعالى، إذن العجز والكيس بتقدير الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يبين أن كل شيء بالله. اللهم بك أصبحنا، وبك أي بقدرتك، بإعانتك، بمددك يا ربنا. اللي يقول لك: المدد يا حسين، لا مدد للحسين ولا مدد من النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي كان يعطي المدد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كان يعطي المدد للحسين؟ لا يوجد مخلوق يعطي مددا، وإنما الإمداد يكون من رب العالمين سبحانه، لأن هذا من صفات ربوبيته سبحانه، من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى. فأنت تقول: يا رب بقدرتك، يا رب بإعانتك، يا رب بإمدادك، يا رب برحمتك، يا رب بفضلك، يا رب بإحسانك، يا رب بقدرك أصبحنا، يعني دخلنا في الصباح. وهكذا يقول في المساء: أمسينا، لأنه كما تقرر وأجمعت الأمة ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا الكلام يفسر هذه الكلمات، لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. عرفت قيمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كلمة عظيمة جدا. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، من حال معنوي إلى حال معنوي، من حال مادي إلى حال مادي، من الدنيا إلى الآخر، فيش أي شيء. كلمة من حال إلى حال تعم كل الأحوال. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك الإنسان من الممكن أن يستغني عن الله طرفة عين؟ يستحيل. الكون كله لا يستغني عن الله طرفة عين. وذلك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط، يرفع ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت. سبحانه وجيه من تاء إليه بصره من خلق. ولذلك رب العالمين يدبر الأمر. وذلك لما ذكر الاستواء على العرش قال يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستغني عن ربه أبدا على الإطلاق. أما في فانظر إلى اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لكن لو أمس يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. انظر إلى الكلمات الدقيقة وفقه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما تكلم عن الإصباح قال إيه؟ اللهم بك أصبحنا حينما تصبح، وبك أمسينا. أنت هنا قمت من النوم، المصبح هذا قام من النوم، فالذي قام من النوم كان في حالة موت قبل ذلك. فلما أن قام من النوم كما قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لأن حالة النوم حالة موت، موت صغرى، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى إيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها. اللي ما نامتش، اللي ما ماتتش ونامت، رب العالمين يتوفى وفى صغرى اللي هي النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى إيه؟ التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك يقول في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يتوفاكم بالليل؟ يعني يميتكم؟ لا، لأنه الله يميتكم بالليل وبالنهار، لكن يتوفاكم يعني ينيمكم بالليل. والدليل اسمع ما بعدها، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني كسبتم بجوارحكم الجوارح، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، يعني يوقظكم فيه، يعني في النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. واضح؟ يبقى هنا الإنسان في الصباح حينما يستيقظ وكان يقول بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر له وارحمه، وإن أرسلته فاحفظه بما تحفظ به عبادك أصلا، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت كنت في نوم اللي هو يعتبر وفاة صغرى، فلما تستيقظ نشور، بعث بعد موت، ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى. فهنا حينما تستيقظ نشور، فيقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لكن في النوم انت رايح تموت، اللي هي الموت الصغرى، اللي هي ايه؟ الوفاة الصغرى. فتقول اليك المصير، لانك تشبهها بماذا؟ بالوفاة الكبرى. فتقول اللهم بك امسينا، بتبدا بقى بالمساء، وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. المصير المرجع. طالما انا رايح انام دلوقتي انا في الموت الصغرى، ما هي الموت الصغرى والموت الكبرى لمن المصير فيها والمرجع؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فانظر إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ودقتها. وفي صحيح الإمام البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، في بعض الروايات من قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة. لماذا؟ قال سيد الاستغفار. ما معنى سيد الاستغفار؟ السيد هو الذي يفوق قومه في الخير، صح، ولذلك يقولون فلان سيد قومه لأنه يفوقهم في أخلاقه وفي صفات الخير وذلك هم في حاجة إليه، كذلك هو أرفع منهم في الصفات وأرفع منهم في الدرجة، ولذلك وجدنا أن هذا الاستغفار المذكور أعلى في الرتبة والفضيلة من سائر أنواع الاستغفار التي وردت، ولذلك سمي بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار نظرا لعلوه في الرتبة وعلوه في الفضيلة على سائر ألفاظ وعبارات الاستغفار التي جاءت في الأحاديث الأخرى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. انظر إلى كيفية التوسل، قلنا قبل الدعاء لابد من توسل، فيقول اللهم أنت ربي، يبدأ في البداية اللهم، اللهم ينادي على ربه سبحانه، طبعا لو جاءت ميم الجمع لا تأتي يا النداء، لا يجمع بينهما، واضح؟ لا يقال يا اللهم، ولكن اللهم تحذف يا، تمام؟ لكن تقول يا الله ماشي، لكن لو قلت يا اللهم لا. وميم الجمع هذه لبيان جمع القلب على ربك سبحانه، ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هي لجمع الجميع الأسماء الحسنى، فاللهم قال ذلك في جلاء الأفهام على ما أذكر، اللهم يعني جمع جميع أسماء، أنت هنا بتدعو ربك بجميع إيه؟ الأسماء الحسنى ما علمتها وما لم تعلمها. اللهم أنت ربي، أول شيء توسلت بكونه ماذا؟ رب الله سبحانه الذي له الأسماء الحسنى هو ربه، هو ربك، اللهم أنت ربي، يبقى توسلت بالربوبية، ثم توسلت بالألوهية، والألوهية نتيجة مترتبة على الربوبية، تمام؟ فيقول لا إله إلا أنت، يعني لا معبود حق إلا أنت يا ربنا، يا من خلقتنا، يا من رزقتنا، يا من تملكنا، يا من تدبر أمورنا، اللهم أنت ربي، يبقى توسل بالربوبية ثم توسل بماذا؟ بالألوهية. ثم قال خلق، ترتب على هذا خلقتني وأنا عبدك، خلقتني ترتبت على اللهم أنت ربي، وأنا عبدك ترتبت على ها لا إله إلا أنت، العبودية، ما العبودية هنا نتيجة ماذا؟ نتيجة الألوهية، فهو إلهك ومعبودك فأنت عبد له، وإن كنت عبدا للرب عبودية جبرية صح، لكن عبوديتك لله عبودية اختيارية، يبقى أنت مع توحيد الألوهية مختار، لكن مع توحيد الربوبية مجبر. يعني يستطيع أحد أن يفلت من ربوبية الله؟ هل يستطيع أحد أن يقول لا أنا سأبحث عن رب آخر لكي يرزق؟ لا يوجد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يوجد رب آخر حتى تنتقل إلى ملك مالك آخر، هو ملك واحد وهو رب واحد، فالعبودية جبرية، ولذلك الكل عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كله جاي عبد، ليه؟ لماذا؟ عبيد الربوبية. لكن بالنسبة للعبادة التي تكون عن اختيار فهذا لمن عبد الله وآمن به إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعبده باختياره، وإلا كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لأنك ستأتي طوعا أو كرها. يبقى هنا قال خلقتني وأنا عبدك، العبودية الاختيارية المقصودة هنا. ولذلك لما قال له وأنا عبدك قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على العهد الذي عاهدتك يا ربي عليه والوعد الذي وعدتك به. فلا بد حينما تقول هذا الكلام أن تكون صادقا، فكيف تكون متلبسا بالذنوب والمعاصي غير مقلع عنها قائم على الذنب وأنت تقول له وأنت البعيد كاذب وأنا على عهدك ووعدك؟ واضح؟ فلا بد أن تكون صادقا في هذه الكلمة حتى تكون مستغفرا استغفارا جيدا، وحتى ينتج ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي موقنا فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال حين يصبح موقنا فمات من يومه دخل الجنة. لأن هذا الكلام كلام رجل صادق مع الله، وأنا على عهدك ووعدك. هل الإنسان مهما كان عابدا لله من الممكن أن يكون محافظا على العهد والوعد 100%؟ لا. فقال ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما استطعت. إذن هنا قيد على قدر استطاعتي، فلا بد وأن تكون على قدر استطاعتك. أما إيه؟ ورب العالمين يعلم ما في استطاعتك. يعني أنا حينما أقول لك افعل كذا يقول لي يا أخي لا أستطيع. ليه؟ أنا لا أعرف قدرتك، اعطني كذا لا أستطيع. ومن الممكن أن تقول لي خلاف الحقيقة، لكن هل مع الله ستكذب وتقول خلاف الحقيقة؟ رب العالمين هو الذي يعلم استطاعتك، هو الذي خلقها، ولذلك كلفك ما تستطيع سبحانه. ولذلك لما قال اتقوا الله حق تقاتي، يقصد بحق تقاتي بتقييد ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لأنك لن تكون مكلفا إلا بما في مكنتك وما في استطاعتك. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والذي آتاك إياه فهو أعلم سبحانه وتعالى بما آتاك أكثر منك، لأنه هو الذي يعني هذه الاستطاعة من الذي آتاكها؟ ورب العالمين. ولذلك هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هو الذي آتاها الاستطاعة. فهنا يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بس تكون صادق وانت بتقولها. أعوذ بك من شر ما صنع، حينما قال هذا تذكر. يبقى انظر الحالة النفسية، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمك ويبين لك هذا الأمر، لأن الأمر هنا بيحكي الحالة النفسية. فأنت حينما تقول له وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تتذكر أنك أذنبت وأنك ارتكبت موبقات وأنك فعلت كذا وأنك قصرت، فتقول أعوذ بك، ألجأ إليك وأعتصم يا ربي من شر ما صنعت، لأن ما صنعته من شرور عائد شر علي أنا، فكأني ألقيت بقذيفة ثم عادت إلي، فأبحث عن ملجأ وملاذ ومعاذ لكي ألتجئ وأعوذ بها وأتحصن من ضرب هذا السهم الذي أطلقت عاد إلي. فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا اللي صنعت. وإن حدث العقاب وحدث شيء يضرني فأنا الذي أوقعت نفسي في هذا الضرر، من شر ما صنعت أنا بنفسي الذي صنعت هذه الحراب التي ستضرب فيه، واخد بالك؟ فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف بنعمتك. نعمة مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم، يعني بنعمك علي، بنعمك أبوء لك بنعمتك علي. كل نعم الله، لو أردنا أن نحصي النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيقول هنا أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كان من المنتظر أن يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بماذا؟ بشكري. هذه النعم التي تعترف بها، يبقى المفروض عليك كنت تعمل ايه؟ هل انت شكرت؟ لا. هل اديت شكر نعمة واحدة؟ فقال وأبوء بذنبي، انا قابلت النعم لا بالشكران ولكن بماذا؟ بالذنوب. فقال وأبو طب أنت لو أقرت بالنعم وأقرت بالذنوب فبأي يعني بأي وجه تطلب المغفرة؟ يبقى أنت هنا وضعت في موقف حرج جدا عشان تكشف نفسك أمام نفسك لتعترف بحقيقتك. هذا الكلام يقول كل إنسان مؤمن بالله فيقول إذا انكشفت نفسك، يعني أنت بتقول هذا الكلام هذا الكلام صدق نعم، هذا الكلام حق نعم، ماذا تريد من ربك؟ إن لم تدخل من باب طلب الإحسان والفضل والكرم فلا حق لك في شيء على الإطلاق، وإذا ليس لك حق على الله، من له حق على الله؟ بعض الناس يتصرف وكأنه سيأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويقول كل اللي تبعي يخش، في إيه؟ كلنا مذنبون، كلنا نقول هذه الكلمة لابد أن نعتقد أننا صادقون فيما نقول، لأن هذا الكلام كلام من؟ الذي لا ينطق عن الهوى. فيقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا ومن هو أكبر مني ومن هو أكبر من الأكبر مني. يقول أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فأنا ما أديت شكر نعمة واحدة، لا أنا ولا من هو أعظم مني. ما استطاع أحد أن يقيم. ركزوا في هذه الكلمات حتى تحس وأنت تدعو لا بالفخر بالذل والاستكانة والضعة والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. هو أنت لو ظننت بنفسك أنك تتيه فخرا، وأنا بقى النهاردة عملت وقعدت وذكرت ورحت وجيت وصليت وقمت، أنت ماذا فعلت؟ فعلت إيه؟ أنت في النهاية ستقول بعد لو صليت الليل كله، هتقول بعد صلاة الفجر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، لم تقل أبوء بشكري. شكري فين؟ من أنت تشكر وتؤدي شكر نعمة الله عليك وأبوء بذنبي؟ فلذلك قال فاغفر لي، لم يكن عندك بعد أن أوضحت الحقيقة. ولذلك ابن القيم يقول في أول الكتاب لو تذكرون حينما يقول أبوء لك بنعمتك علي، هذا الأمر يورثك ماذا؟ مشاهدة المنة. وحينما تقول أبوء بذنبي تشاهد ماذا؟ بين يكون العبد بين مشاهدة المنة ومطلعة عيب النفس. فالأولى تورثك ماذا؟ الحب، والثانية تورثك الخوف والمذلة، وهما جناحي العبادة تقوم على كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب يورثه أبوء لك بنعمتك علي، وكمال الذل يورثه أبوء بذنبي. فمن أي الأبواب تدخل؟ من باب الاحتياج، ومن باب الفاقة، ومن باب الفقر على الغني سبحانه. فحينئذ يقول فاغفر لي، الفأل السببية بعد كل ما سبق ده يترتب عليه، أو للتفريع يتفرع عليه فاغفر لي. فإنه هذه للتعليل، طب بطلب من الله لأنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا المنعم سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، طبعا الكلمة قاسية وشديدة ولكن أعراب، عربي من الأعراب، أعرابي مش عربي، أعرابي عشان الأعرابي اللي هو البدوي. فغضب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهلي، عرف هو غلط يا ولد؟ ما غلطش. قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، صادق. هو التوبة للنبي ولا لربنا؟ التوبة لمن خلق، التوبة لمن ملك، التوبة لمن رزق، التوبة لمن له المصير والمرجع والمآب. ومحمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء لكي يعلمنا وليكون أسوة حسنة، وهذا حسب عليه الصلاة والسلام. لكنه عبد، بل هو أول الناس في صفوف العبودية لله، ولا يتصور أن يسبق بعبودية محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور أن يسبق بحال من أحوال الإيمان من التوبة والاستغفار والعبادة لله والخضوع والخشوع والإحسان في مقام العبادة لا يتصور أن يسبق أبداً عليه الصلاة والسلام. فهو العابد الحق، هو العابد الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت عبارة أول المسلمين أول المؤمنين. لكن من الرب؟ الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فغضب قال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وانظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، كان القرآن على لسانه، هو الآية بتقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فقال عرف الحق لأهله، فسرها بالآية القرآنية عليه الصلاة والسلام. قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا الحديث صححه الأئمة ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب النتائج. وأقف على هذا الحديث إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.